الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى حديثنا حول قصة نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، من سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا في آخر لقاء لنا حول قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قد توقفنا في حديثنا حول توكل زوجته هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، وبينا أنها قد علمتنا درسا عظيما في التوكل على الملك الديان. فهكذا يكون هو التوكل على الله عز وجل، وهذا درس عظيم يتعلمه المسلم من هذه المرأة العظيمة رضي الله عنها. وها هي القصة بتمامها وكمالها كما رواها الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير أنه قال: قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل. وتحدثنا عن معنى المنطق وسبب أنها اتخذت المنطق في غيرتها، في غيرة سارة منها. أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم، والدوحة هي الشجرة، فوق زمزم أي فوق المكان الذي خرجت فيه بئر زمزم، في أعلى المسجد أي المسجد الحرام مكة الكعبة، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هناك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم أي تركهما ورحل منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، أي كررت هذا الأمر كثيرا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. وفي رواية: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، أي بين إبراهيم عليه السلام وبين هاجر وبين سارة، خرج بإسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيضر لبنها على صبيها، حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله أي إلى زوجته الأولى سارة، فأتبعته أم إسماعيل يعني هاجر، حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. وهكذا كان قلبها قد امتلأ ثقة ويقينا وتوكلا على الله عز وجل، فهي تعلم أن الله لا يضيع من استجاب لأمره وعاش على طاعته. أكرر، هي تعلم أن الله عز وجل لا يضيع من استجاب لأمره وعاش على طاعته. يعني أم إسماعيل هاجر المرأة تعلم تعلمنا نحن الرجال هذا الدرس العظيم، وتعلم كثير من الأمة هذا الدرس العظيم. ما هو الدرس؟ أن الله لا يضيع من استجاب لأمره وعاش على طاعته. فالتي تريد أن تتزوج فتخلت عن النقاب من أجل أن يراها الخاطب، لو علمت هذا الدرس أن الله لن يضيع من استجاب لأمره، فهي إن استجابت لأمر الله وارتدت النقاب سيأتيها الزوج الصالح الذي يقربها من الله ويدخلها الجنة. وهكذا إن اللي بيشتغل في وظيفة حرام في بنك ربوي مثلا، أو وظيفة في شركة تأمين، والتأمين على الحياة والتأمينات دي حرام، تأمين على السيارة، تأمين على الطيارة، تأمين على العمارة، تأمين على تأمين، ده كله حرام خلاص، باستثناء التأمينات الاجتماعية اللي بتعملها ايه الحكومة على الموظفين عندها، ودي برضو فيها كلام كمان خلاص. فالمقصود واحد شغال في شركة من الشركات اللي بتتعامل في الحرام، فيقول لك ايه وبعدين انا اسيب وظيفتي واقعد اشحت؟ نقول له يا ابني يا حبيبي، ما انت كده بترضي الله وتبعد عن الحرام. اتعلم من ام اسماعيل المرأة هاجر ان من استجاب لامر الله لا يضيعه الله، فهي تعلم يقينا ان الله لا يضيع من استجاب لامره وعاش على طاعته. ويا له من درس عظيم في اليقين والتوكل. امرأة في أرض مقفرة جرداء، صحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا جن ولا إنس، ليس لها بيت تأوى إليه ولا قوم تستأنس بهم ولا نبع ماء تشرب منه وتسقي طفلها ولا مورد رزق تعتمد عليه، ليس عندها شيء. عندما علمت هذه المرأة أن الله عز وجل هو الذي أمر إبراهيم بهذا اطمأنت نفسها ولم تعد تخشى السباع، ما خفتش من الوحوش اللي في الصحراء، ما خفتش من الذئاب، ما خفتش من العقارب والحيات، لم تخاف من هذه السباع، لم تعد تخشى السباع وغيرها من الوحوش المفترسة. ليه؟ اسمع، لأنها أضعف وأجبن من أن تلحق ضررا بمن تحرسه عناية الله. ما أحوج الناس وما أحوج الدعاة إلى الله والعلماء إلى إيمان بالله كإيمان هذه المرأة هاجر، وانقياد لله كانقياد هذه المرأة هاجر. ونقول ما لقلبك هذه القسوة، أتسبقك امرأة وأنت رجل النسوة؟ دعوة مباركة. انطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه هاجر وإسماعيل، لا يرون إبراهيم عندما ابتعد عنهم، استقبل بوجهه البيت مكان الكعب، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه قائلا بعد أن ترك ابنه وزوجته، وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا، هو بيدعي، ساب زوجته وابنه هيدعي بقى يقول ايه؟ يا رب هات لهم حد يقعد معاهم يونسهم ويأنس وحدتهم؟ لا، تخيل دعا عليه، ربنا ليقيموا الصلاة، همه ايه؟ الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تركهم ودعا لهم. اتعلم لما تيجي مسافر أو رايح عملك تترك زوجتك وأولادك تدعي لهم وانت ماشي خلاص. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أما إبراهيم فإنه انحدر من تلك الربوة يثقله الإشفاق والخوف ويدفعه الإيمان والثقة بالله، وكان يصعد الزفرات. يعني إيه بقى وكان يصعد الزفرات؟ يعني التنهيدة دي، ويختنق بالعبرات. فراق سايب زوجته وابنه، الدمعة هتنزل من عينيه. ولكن إبراهيم في مكانه من الله، وفي مكانة من الله، وفي مقامه من النبوة، لابد أن يصبر على البلاء، وده اختبار، ويستسلم للقضاء. لذلك سار إلى وطنه وخلف وراءه وحيدة في تلك البقعة النائية، وهو يدعو الله أن يكلأه بعنايته ويحفظه برعايته، ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد استجاب الله عز وجل دعاءه وحقق له رجاءه. وبالفعل تعالى نتعلم درس، وهو الامتثال لقضاء الله وقدره. أصل أنت مسلم، يعني رفع إيديك ومسلم، ولله في أوامره مستسلم، ده معنى المسلم. لقد امتثلت هاجر للقضاء المحتوم وتحلت بالصبر الجميل، يعني الصبر الذي ليس معه شكوى، ومكثت تأكل من الزاد. يعني نتعلم هنا درس ان كل امرأة وكل رجل رزقه الله برزق يرضى بما رزقه الله له. امرأة تزوجت رجل كان رزقه يبحث عن الرزق الحلال، يكد ويتعب لكن دخله محدود، يبقى تعمل ايه؟ تصبر. وهكذا تحلت بالصبر الجميل ومكثت تأكل من الزاد وتشرب من الماء حتى نفد خلص، فخوى بطنها، بطنها فضيت بقى جاعت، وعصب ريقها يعني جف حلقها، واحتملت ذلك صابرة ولم تلبس أن جف درعها، سديها ما بقاش يجيب لبن، وأصبحت لا تجد لبنا ترضعه الطفل أو ماء يبل صداه، وثقلت عليه وطأة الجوع والعطش، وهو طفل رضيع، فبكى وانتحب وصرخ، وأم تتقطع نفسها عليه حسرات، ودموعها تنهمل غزيرات، وودت لو استطاعت أن تروي ظمائه بدموعها، وأن ترد عنه غائلة العطش بماء شؤونها. يعني ماء شؤونها جمع شأن، وشؤون العين يعني مجاريها الدمعية اللي هو بتطلع بتفرز الدموع. ولكن هيهات، الطفل رضيع مفيش لبن وعطشان، وهي ما فيهاش في ايديها حيلة، حاولت ان تجد لها من مأزقها هذا مخرجا، وكان قزا في عينيها ان ترى ابنها يتلوى وتتميع نفسه امامها، روحها تطلع، فتركته مكانه وصارت هائمة على وجهها تعدو تجري وتهرول وتسرع، وقد أحزنها بكاؤه ونحيبه، وأخذت تبحث عن الماء وتفتش له عن غذاء ولكن لا تجد. وكده بدأ نبع ماء زمزم يخرج. جعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفذ ما في السقاء المية اللي معها عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو يتليظ يتلبط يعني يتألم من شدة الجوع والعطش ويتمرغ ويضرب بنفسه الأرض. وفي رواية أخرى عند الكشميهيني يتلمز وهي رواية معمر أيضا. وفي رواية إبراهيم بن نافع كأنه ينشغ للموت يعني خلاص بيطلع إيه في الروح من كتر ما فيش أكل ولا شرب. أي يشهق عارف الشهيق كده ويعلو صوته وينخفض كالذي ينازع يبكي يبكي لحد ما البكاء بدأ يروح. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه مش عايزة تشوفه قدام عينيها وهو بيموت حبت تمشي. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها بالقرب منها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعيها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة جبل المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات بين الصفا والمروة. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما فذلك سعي الناس إيه بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه صه صه يعني إيه يعني هي كأنها خاطبت نفسها فقالت لها اسكني اسكتي اسمعي ايه الصوت ده هي بتكلم نفسها تريد نفسها. ثم تسمعت ايضا فقالت قد اسمعت ان كان عندك غواث يعني اغثني الحقني انقذني. وفي رواية ابراهيم بن نافع وابن جريج فقالت اغثني ان كان عندك خير. فاذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه يعني في كعب رجليه العقب اللي هو مؤخر الايه القدم فبحث بعقبه او قال بجناحه شك الراوي راوي الحديث شك يا ترى وجبريل ضرب الارض بجناحه ولا برجله اللي احنا بنسميه كعب رجله اللي هو العقب مؤخرة القدم. وفي رواية ابراهيم بن نافع فقال بعقبه هكذا وغمس بعقبه على الارض. وهي تعين ان ذلك كان بعقبه يعني الروايات الاكثر تدل على انه كان بيضرب الارض بايه بمؤخر قدمه او قال بجناحه ده الراوي شك في الحديث. حتى ظهر الماء من الارض فجعلت تحوضه يعني تجمعه وتعمله زي الحوض حوض مية وتقول بيدها هكذا يعني بتشاور بايديها ها عشان تجمع الايه المية. وفي حديث علي فجعلت تحبس الماء فقال دعيه سيبيه اتركيه فانها رواء مية تروي الناس. وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف تاخذ الماء تعبي السقاء تاني اللي فضي. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا يعني ظاهرة جارية على الأرض كانت تمشي زي الأنهار كده في الشوارع فهمني يعني عينا معينا يعني عين مية بنشوفها الناس بعينينا. قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة يعني لا تخاف الهلاك. وفي حديث أبي جهل لا تخافي أن ينفد الماء، يعني الماء مش هتخلص. وفي رواية علي بن الوزع عن أيوب عند الفاكهي لا تخافي على أهل هذا الوادي ظمأ فإنها عين يشرب بها ضيفان الله. ما تخافيش محدش هيعطش، لأن العين دي ربنا جعلها عشان الناس كلها تشرب. زاد في حديث أبي جهل فقالت بشرك الله بخير، قالت للملك إيه؟ بشرك الله بخير. فالمقصود قال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كرابية، يعني في أيضا روية أو روى ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما كان زمن الطوفان رفع البيت، رفع البيت طوفان نوح عليه السلام، وكان الأنبياء يحجونه، الأنبياء كانوا بيحجوا عند الكعبة ولا يعلمون مكانه حتى بوأه، يعني أظهره وبينه الله عز وجل لإبراهيم وأعلمه مكانه. وروى البيهقي في الدلائل من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بعث الله جبريل إلى آدم فأمره ببناء البيت فبناه آدم، يبقى من اللي بنى الكعبة؟ آدم عليه السلام. ثم أمره بالطواف به فطاف، وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن آدم أول من بنى البيت، وقيل بنته الملائكة قبله. وعن وهب بن منبه أن أول من بناه شيخ ابن آدم، لكن الأول أثبت، يعني أن اللي بناه آدم والله أعلم. فالمقصود قال الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، لأنه عالي مرتفع. وفي رواية قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويضر لبنها على صبيها، حتى لما فنى الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، يمكن ألاقي حد يساعدني. قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا، يعني ما شفتش حد. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني من؟ تعني الصبي ابنها. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا. يبقى الأم تعبانة عشان مين؟ عشان الابن. الأم عمالة بتضحي بصحتها عشان الابن، وفي النهاية يكبر الابن ويعق الأم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أتمت سبعا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت يا رحل ابنها، فقالت أغث إن كان عندك خير، الحقني انقذني فإذا جبريل قال فقال بعقبه هكذا، يعني ضرب الأرض بإيه؟ بمؤخر قدمه، وغمس عقبه على الأرض، قال فانبثق الماء خرج من الأرض، فدهشت أم إسماعيل. إذا يضرب برجله الأرض تخرج مية، فجعلت تحفز. قال فقال أبو القاسم لو تركته كان الماء ظاهرا. قال فجعلت تشرب من الماء ويضر لبنها على صبيها. لقد مكثت أم إسماعيل أياما تشرب من تلك القربة التي تركها لها إبراهيم، وتأكل من ذلك التمر، وتسقي وليدها من لبنها، ولكن سرعان ما نفد التمر والماء، فعطشت وجاعت، وعطش صغيرها بعطشها، لأنها لما تعطش مش هينزل لبن، وجاع بجوعها، وأخذ يتلوى من العطش، فلم تطق النظر إليه، ودفعها ما رأت من أمره إلى أن تبحث له عما يروي ظمأه ويحيي نفسه. وجدت الصفا أقرب مرتفع من الأرض إليها، لأنها لما تستطيع لما تقف على مكان مرتفع تستطيع أن ترى على مكان بعيد. والمرء عندما يريد أن يستكشف ما حوله يرقى على مرتفع عال ليرى أكبر مساحة يمكنه البحث فيها والنظر إليها. رقت الصفا، صعدت على الصفا ونظرت بإمعان فلم تجد أحدا، فانحدرت إلى الوادي ميممة وجهها نحو الجبل الآخر القريب، يعني ميممة يعني قاصدة متجهة، وهو المروة، فعلته صعدت فوقه ونظرت كما نظرت من الصفا فلم تجد من ينجدها ولا من يغيثها، وهكذا بقيت تتردد بين الصفا والمروة حتى أتمت سبعا، وكانت في أثناء تردادها بينهما بين الصفا والمروة تمر بطفلها تطمئن عليه، وهي تنزل من الصفا تمر على الطفل تطمئن عليه، هل ما زال على قيد الحياة أم مات، ثم تصعد على المروة، ثم تشتق إلى ولدها فتنزل، هل هو ما زال على الحياة على قيد الحياة أم لا، فتجده يتألم، فتصعد الصفا وتصعد المروة، وهكذا سبعة أشواط، فلم تجد من ينجدها ولا من يغيثها، وهكذا بقيت تتردد بين الصفا والمروة حتى أتمت سبعا، وكانت في أثناء تردادها بينهما تمر بطفلها تطمئن عليه وتستطلع أحواله، ثم تعود لتتابع التردد والنظر، وكان هذا السعي أول سعي بين الصفا والمروة، وقد أصبح هذا السعي الذي ابتدأته هاجر معلما من معالم الحج والعمرة. قال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبعد إتمامها الشوط السابع سمعت صوتا فأصغت إليه وخاطبت نفسها قائلة صح، كأنما تريد أن تبلغ أقصى ما يمكنها من الاستماع، فإذا بالصوت يطرق سمعها ثانية فتقول مخاطبة من سمعت صوته قد أسمعت إن كان عندك غواث، ودققت في مصدر الصوت ونظرت فإذا به يأتي من عند الوليد من عند ابنها إسماعيل، وإذا ملاك الرب جبريل يبحث بعقبه الأرض أو بجناحه عند موضع زمزم فإذا بالماء يفور. بحثت عن الماء من فوق الربوات المشرفة، فأخرج الله لها الماء من تحت أقدام الوليد الصغير. هي راحت تبحث عن ماء فين؟ فوق الجبل. لقيت الماء فين؟ احيانا انت بيكون الخير جنبك وانت بتروح تدور عليه بعيد، احيانا بيكون حل القضية في ايديك وتروح تسأل الناس يدلوا عليه. بحثت عن الماء من فوق الربوات المشرفة، فأخرج الله لها الماء من تحت أقدام الوليد الصغير. ولا شك أن فرحة أم إسماعيل كانت عظيمة غامرة، فالحرمان من الماء يعني موتها وموت صغيرها، وانبثاق الماء فيه حياتها وحياة صغيرها وحياة الوادي الذي حلت فيه. ويترجح لدي والله أعلم أن جبريل عليه السلام تمثل في صورة رجل حتى رأته هاجر وكلمها وكلمته، كما كان يتمثل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيراه الصحابة ويسمعونه. يدلك على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره إلا مرتين على صورته التي خلقه الله عليها، وعندما رآه أول مرة خاف خوفا شديدا، وده النبي صلى الله عليه وسلم اللي يزن أمة، خلاص خاف أول ما شاف سيدنا جبريل على صورته الحقيقية. يبقى هاجر شافت جبريل على صورته الحقيقية؟ ما ظنش. وقد صارعت أم إسماعيل بدافع الغريزة الحريصة على جمع الماء وإحراز أكبر قدر منه إلى صنع حوض يجمع الماء ويرفعه عشان ما تسيحش في الأرض، وأخذت تملأ منه قربتها، ولو قدر لها أن تتركه يجري ويسيل لأصبح عينا جارية. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لم تغرف من الماء، لكانت زمزم عينا معينا، تمشي كذا زي نهر النيل كده ما ماشي عندنا في مصر، فاهم ازاي؟ جاء الله أم إسماعيل بالماء الذي روى عطشها، وحرك الحليب في صدرها وسديها، فسقط طفلها، وطمأنها الملك قائلا: لا تخاف الضيعة، وبشرها بأن هذا الغلام سيبني مع والده بيت الله الحرام، وأن الله لا يضيع أهله. وفي عدة دروس عايزين نتعلمها من هذا المشهد. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما، يعني الصفا والمروة احنا بنسعى بينهم اليوم زي ما عملت أم إسماعيل هاجر عليها السلام، فذلك سعي الناس بينهما. انظر إلى هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأي تكريم لهاجر أكبر من أن يسعى الناس بين الصفا والمروة كل عام كما كانت تسعى رضي الله عنها. يبقى مين اللي كرم المرأة، الغرب ولا الإسلام؟ فهمت؟ وأية مشاركة شعورية ووحدة مصير أعظم من أن يهرع المسلمون من كل فج عميق من كل البلدان ليعيشوا مع هاجر بقلوبهم وعواطفهم وحركاتهم بنفس، يعني كل سنة في موسم الحج كل الناس تيجي من كل البلدان عشان ايه؟ يسعوا بين الصفا والمروة زي ما عملت هاجر، يبقى بيتعاونوا ويتعاطفوا مشاركة منهم وجدانية وروحية وعقلية لمين؟ لهاجر عليها السلام. قال الأستاذ أبو الحسن الندوي: اسمع، وخلد الله هذه الحركة الاضطرارية، هي فعلت الحركة دي ايه؟ مضطرة ولا مختارة؟ مضطرة مش باختيارها. جعل الله عز وجل هذه الحركة الاضطرارية التي ظهرت من امرأة مؤمنة مخلصة فجعلها حركة اختيارية، انت باختيارك بتروح هناك تسعى بين الصفا والمروة باختيارك. فبعد ما كانت حركة اضطرارية اصبحت حركة ايه؟ اختيارية. يكلف بها مين؟ اعظم العقلاء. مش يقول لك لا لا يا عم احنا نمشي بين الصفا والمروة ليه؟ طب دي ست والست ناقصة عقل ودين، صح؟ لا، ده الحركة دي بيقلدها فيها مين؟ اعظم العقلاء واعظم الفلاسفة والنبغاء واعظم الملوك والعظماء في كل عصر وفي كل جبل، عفوا في كل عصر، ويصعدون على كل جبل الصفا والمروة. صلى الله عليه وسلم يعني، والصفا والمروة نزل في قرآن في مسألة السعي بينهم، ودي ايه؟ امرأة. فكانت حركة اضطرارية اصبحت لينا حركة اختيارية. هذا الامر يكلف بها اعظم العظماء واعظم العقلاء واعظم الفلاسفة والنبغاء واعظم الملوك والعظماء في كل عصر وفي كل جيل، فلا يتم نسكهم إلا بالسعي بين هذين الجبلين اللذين هما ميقات كل محب وغاية كل مطيع. والسعي خير ممثل لموقف المسلم في هذا العالم. اسمع الدرس، اسمع درس مهم جدا. واحد يقول لك ايه؟ طب خلاص يعني احنا عرفنا ان احنا بنسعى بين الصفا والمروة عشان هاجر أم إسماعيل سعد بين الصفا والمروة، وعشان نعرف مكانة المرأة في الإسلام، وعشان نعرف مكانة الأم في الإسلام، ونعرف عطف الأم وحنان الأم بأبنائها. خلاص؟ لا، مش بس كده، ده في درس عظيم جدا، وهو إن سعيك بين الصفا والمروة بينعكس على حياتك أنت طول ما أنت حي لحد الموت. ازاي؟ السعي خير ممثل لموقف المسلم في هذا العالم، فهو يجمع بين العقل والعاطفة. يجمع بين العقل، هي اتحركت بعاطفتها عشان ابنها، وانت بتتحرك بعقلك اتباعا لاوامر الله واوامر الرسول عشان تاخد الاجر. يبقى السعي بين الصفا والمروة يجمع بين العقل والعاطفة، خلي بالك، وبين الحس والعقيدة. إنه يستعين بالعقل ويستخدمه في مصالح حياته، صح كده؟ مش تستخدم العقل في مصالح حياتك، ولكنه ينقاد أحيانا للعاطفة. أحيانا تبقى عاطفتك هي اللي بتحركك، مش بس عقلك دايما، صح ولا لا؟ التي هي أعمق من العقل. الإنسان إنه يعيش في عالم قد حف بالشهوات. أنت عايش في عالم، اسمع، عايش في عالم ايه؟ حف بالشهوات وملئ بالزخارف والمظاهر، لكنه يمر بين هذه الزخارف والمظاهر والشهوات كالساعي بين الصفا والمروة، لا يعرض على شيء. انت وانت بتسعى بين الصفا والمروة بتقف؟ لا. كذلك وانت ماشي في الدنيا، اعتبر ان انت ماشي بين الصفا والمروة، تيجي عليك شهوات ما تقفش، ما توقفش لشهوة، خليك ماشي عشان توصل ليه؟ للجنة. ولا يتقيد بشيء، إنما غايته وهمه ما يستقبله. يعتبر حياته الإنسان المسلم العاقل، يعتبر حياته أشواطا محدودة يقطعها إطاعة لربه واقتداء بسلفه، لا يمنعه إيمانه عن البحث والسعي، ولا يمنعه سعيه عن التوكل على الله والثقة به. حركة قيمتها وروحها ورسالتها الحب والانقياد. يبقى زي ما بتسعى بين الصفا والمروة ما بتتوقفش، يبقى في دنيتك وانت بتسعى للوصول للجنة اما تلاقي شهوات ما تتوقفش. فاهمني؟ وزي ما انت بتقطع اشواط سبعة بين الصفا والمروة، كذلك انت حياتك بتقطع فيها اصوات للوصول للجنه. دي كانت بعض الدروس المستفاده من هذا المشهد من حياه سيدنا ابراهيم عليه السلام. تعال نشوف هذه النعمة التي أتمها الله عز وجل على إسماعيل وأمه. خلاص نبع ماء زمزم شربوا، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم، قبيلة من قبائل العرب، والرفقة هم الجماعة المختلطون سواء كانوا في سفر أم لم يكونوا في سفر. وجرهم هو ابن قحطان ابن عامر ابن شالخ ابن أرفشخذ ابن سام ابن نوح. قال ابن إسحاق: وكان جرهم وأخوه قطورة أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن، أول من نطقوا باللغة الإيه؟ العربية. وكان رئيس جرهم مضاد ابن عمرو ورئيس قطورة السميدع، ويطلق على الجميع جرهم، يطلق عليهم إيه؟ جرهم. وفي رواية عطاء بن السائب: وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة، وقيل إن أصلهم من العمالقة. أصلهم منين؟ من العمالقة. المقصود كانت كذلك هاجر ومعها ولدها إسماعيل حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا. طائرا عائفا يعني الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه، بيفضل يطير يلف كده فوق حاجة، اعرف ان تحت المكان ده ايه؟ مية او جثة حيوان ميت. فقالوا: ان هذا الطائر لا يدور على الماء لعهدنا بهذا الماء الوادي وما فيه من ماء. احنا بنعدي على الطريق ده ما فيهوش مية، طب الطائر ده بيلف ليه؟ بيطير ليه؟ اكيد في مية. فارسلوا جريا او جريين فاذا هم بالماء. جريا يعني رسول، ابعتوا واحد يعني، وقد يطلق على الوكيل يقال عنه جري، وعلى الأجير قيل سمي بذلك لأنه يجري، أو قيل سمي بذلك لأنه يجري مجرى مرسله أو موكله، أو لأنه يجري مسرعا في حوائجه. وفي رواية إبراهيم بن نافع: فأرسلوا رسولا، يعني بعتوا واحد منهم يعني، فرجعوا فأخبروهم بالماء، قال لهم أيوة المكان ده فعلا فيه مية. فأقبلوا راحوا عند المية. قال: وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قالوا إيه؟ نعم. قال ابن عباس: قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس. يعني إيه؟ ألفى الفاء أم إسماعيل معناه وجد أو صادف، والإنس أو الأنس ضد الوحشة، ضد الوحدة، معايا؟ يعني وجودهم صادف حب السيدة هاجر لحب الناس، يعني ان تبقى مجتمعة مع الناس، ما تحبش انها تبقى ايه؟ لوحدها يعني. عشان كده الانسان سمي ايه؟ انس. انس ليه؟ من الظهور والاستئناس. مش انت لما يجي لك ضيف تقول له انستنا يا فلان؟ يعني ايه؟ يعني قعدت معانا، دخلت علينا السرور وبعدت عنا الوحشة، ومعناها ظهرت لنا. وعكس الانس الجن، والجن فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، يعني لما غطاه الليل، جن يعني أخفى، عشان كده الجن اسمه ايه؟ جن، لأنه مختفي. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم. هو أصلا إسماعيل ابن إبراهيم منين هم؟ من بابل، من العراق، ما بيتكلموش عربية خلاص. فهنا بدأ يكبر ويتربى وسط مين؟ وسط جورهم، وسط العرب، فبدأ يتعلم العربية. نعم، لا ده هو هاجر من بابل من العراق ثم جاء إلى حران ثم جاء إلى مصر ثم جاء إلى فلسطين ثم مصر ثم عاد إلى فلسطين. أصله من بابل من العراق. عند الأردن. وبعدين رجع على مصر وبعدين رجع تاني فلسطين. هجرة، مهاجر ليدعو الناس في كل مكان. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، يعني بدأوا يتجمعوا ناس، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم. وفيه إشعار بأن لسان أمه وأبيه لم يكن عربيا، خلي بالك، إلا أنه كان أفصح من نطق بالعربية إسماعيل عليه السلام. فالمقصود فتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم، يعني أنفسهم بفتح الفاء والسين من النفاسة، يعني كثرت رغبتهم فيه. ووقع عند الإسماعيلي في روايته وأنسهم بغير فاء من الإنس، يعني بقى مستأنسين به وحبوه وعاشوا معاه وهكذا، أو أصبح هو أحسن واحد فيه من النفاسة. وأعجبهم حين شب، أول ما بقى شباب أعجبهم قوي، فلما أدرك لما كبر زوجوه امرأة منهم. قالوا خسارة، ده الرجل ده نضيعه من ايدينا، جوزوا واحدة ايه منهم. وماتت ام اسماعيل هاجر. لقد اتم الله على اسماعيل وامه النعمة فساق اليهم من يساكنهم في ديارهم فيأنسون به وتزول بذلك عنهم الوحشة. فقد مر قريبا منهم رفقة من قبيلة جرهم فنزلوا أسفل مكة فرأوا طيورا تحوم في الفضاء، وكانوا يعلمون أن مثل هذا الحومان لا يكون من الطير إلا حيث يوجد ماء، فإن الطائر العابر يمضي في طريقه لا يتوقف، أما الطيور التي تحوم في الفضاء على النحو الذي شاهدوه فهي الطيور التي ترد الماء وتدور حوله، إلا أنهم تشككوا في صدق حدثهم لأنهم خبراء بهذه النواحي، وهم يعلمون أن هذا الوادي لا ماء فيه ولا سكان. ولقد قطعوا الشك باليقين فأرسلوا من يأتيهم بالخبر، فعاد إليهم الرسول يخبرهم بما رأى، فانطلقوا إلى حيث أم إسماعيل ورأوا بأعينهم الخير المتدفق من الصخر فأعجبهم ذلك، واستأذنوا أم إسماعيل في الإقامة معها فأذنت لهم واشترطت عليهم أن لا حق لهم في الماء، ولكن أصل العين لها ولابنها، فأرسلوا إلى أهليهم وسكنوا بجوارها. وبكده يبقى استجابت دعوة إبراهيم، استجيبت دعوة إيه؟ إبراهيم، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ها؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجيبت دعوته عليه السلام. خلاص كبر سيدنا إسماعيل قليلا، لكن حصلت قصة تانية مع نبي الله إسماعيل عليه السلام. قصة الذبيح. شب إسماعيل عليه السلام وصار يسعى في مصالحة في في في في مصالحه وحياته كأبيه إبراهيم عليهما السلام، وسر إبراهيم بإسماعيل الذي يرافقه الآن في الحياة. ها هو ذا يأنس بابنه الوحيد إسماعيل، كان أمنية حياة سيدنا إبراهيم أنه ينجب، وها هو أنجب. لقد بلغ من العمر 14 عاما، 12 سنة، 14، 16، كم سنة؟ وذات يوم سيدنا إبراهيم فرحان، نام إبراهيم عليه السلام فرأى في المنام أنه يذبح إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي. أدرك إبراهيم عليه السلام أنها إشارة من ربه للتضحية، فماذا؟ إنه لا يتردد ولا يخطر له إلا خاطر الإيمان والتسليم للملك الديان. لم يسأل لماذا يأمرني ربي بذبح ابني الوحيد، مش زي ناس تقول لها ربنا فرض عليك النقاب تقول لك ليه، وربنا يفرض علي النقاب ليه، تقول له الربا حرام يقول لك ليه وربنا يحرمه ليه، تقول له كذا وكذا يقول لك ليه، دايما ايه ليه ليه ليه، مع ان ربنا قال له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، انت اللي تتسأل وهو ما يتسألش. لم يسأل لماذا يأمرني ربي بذبح ابني الوحيد، ولم تراوده الظنون لقد تغلب بفضل الله على جميع الوساوس. عرض إبراهيم رؤياه على إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وفي قراءة أخرى متواترة فانظر ماذا تري، يعني ماذا ستري الله منك، هتستجيب ولا لا. إن إبراهيم عليه السلام عرض على ابنه أمر الله ليأخذ ذلك طاعة وإسلاما لينال أجر الطاعة. كان ممكن سيدنا إبراهيم يمسك ابنه ويذبحه وينفذ أمر ربنا، وابنه ملوش حق يعترض، ده أمر الله. طب أمال يا إبراهيم بتقول لي لابنك ليه؟ أنا يا ابني هذبحك، رأيك كيف الموضوع ده؟ عشان ابنه هو اللي يقول أيوة يا أبي أنا عاوز ده وموافق، وأنا واقف معاك ما تخافش مش هخذلك وهستجيب ليك وهحط رقبتي تحت السكين. ليه؟ إبراهيم بيعمل كده عشان ابنه يقول أيوة فابنه ياخد أجر معاه، ما يبقاش الأب خد الأجر لوحده. فتتعلم من هنا درس إنك دايما لما تعمل عمل خير شارك ابنك وزوجتك معاك، وليسلم هو الآخر من هذا من هذه الوساوس، ويسلم الأمر لله ويتذوق حلاوة التسليم، لأن هذا هو المسلم الأصل فيه أنه لأمر الله مستسلم. حقا إنه موقف فريد نعرفه إن شاء الله في الأسبوع القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بمناسبة ما ذكرنا موقف هاجر عليها السلام ورضي الله عنها، انظر إلى شدة عطف الأم بولدها وخوفها على رضيعها وضناها، فلذت كبدها، ضحت بنفسها من أجله، فضلت تسير حوالين الجبال عشان ابنها. الشاعر يبين دوت في أبيات شعرية جميلة ويقول إيه، يبين لك إن في شاب أهوج طائش غبي أحمق أنوك يعني غبي، ذهب لرجل ليخطب ابنته ويتزوجها، قال يا عماه سأعطيك الدراهم والجواهر والدرر ولكن أريد أن أنال من ابنتك الوتر، قال يا بني بل أنا سأعطيك أنا الجواهر والدراهم والدرر وكل شيء وابنتي، ولكن بشرط مهر ابنتي هو تأتيني بقلب أمك. الشعر يصوغها في هذه الأبيات وليه؟ عشان تشوف عطف الأم